ما بقي من الحديث بدون تعليق، وذلك من عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ان العباد جميعا لا يستطيعون ان يصلوا الى الاجرار لله تبارك وتعالى، وبالتالي فهم لا يضرون الله شيئا. وكذلك فان العباد جميعا لو ارادوا ان يوصلوا منفعتهم الى الله تبارك وتعالى فلن يستطيعوا ان ينفعوه بشيء، لان الله هو اصل الخير والشر. فكيف يستطيع العباد الذين يقدر الله عليهم ما اراده من خير او شر، كيف يستطيع هؤلاء العباد ان يذلوا الله بشيء او ان ينفعوه بشيء؟ عافاه سبحانه وتعالى من ذلك، فانه هو القاهر فوق عباده. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه العباره تؤكد ان البشر جميعا لو اجتمعوا على ان ينفعوا الله بشيء ويزيدوا في ملكي شيئا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا، لو اجتمعوا كلهم من اولهم الى اخرهم من انسهم وجنهم على ولو كانوا في نسبه واحده من الصلاح والتقوى فعبدوا الله عز وجل كلهم جميعا، فما يزيد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا، لان الله هو الغني عن العالمين. قال العكس من ذلك: لو ان الانس والجن من اولهم الى اخرهم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من موته تبارك وتعالى شيئا، ذلك لانه هو ايضا الغني عن العالمين. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في فعل واحد في مكان واحد مستوي اجتمعوا كلهم من اولهم الى اخرهم اسالوني ان كل واحد من هؤلاء البشر الذين لا يخشى عبده الا الله، كل واحد منهم توجه الى الله بسؤال له، فاعطى الله كل سائل منهم مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المسجد اذا ادخل البحر. المسجد هو الابره، كان راس الابره في الماء في البحر الواسع، ثم اخرج هذه الابره فما نسبه المده القطره الصغيره الذره التي علقت في هذه الإبرة بالنسبة لماء البحر المخلوق. لكن هو في الحقيقة ليس المقصود هنا إثبات أن الله عز وجل لو أعطى كل سائل ممن خلق من أول إلى آخر سؤله أنه ينقص ذلك من ملكه، ليس هذا المقصود، وإنما مثلا تقريب ان الابره حينما تنزل في الماء ثم تخرج فمن يعلق بها شيء لا يكاد يذكر اطلاقا بالنسبه للبحر، ولكن البحر كله بالنسبه لما عند الله عز وجل ما هو لا شيء ايضا. فاذا هذا مثل مادي تقريبي الى ان الله عز وجل لو أعطى الخلق كلهم ما سألوه ما ينفق ذلك بالملك الفعل إطلاقا أبدا. وذلك لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمنبع المستمر الممد مهما أخذ الناس منه فهو لا ينفق لأماناته في هذا الأمر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشية إذا أنت البحر. ما هو الغرض المقصود من هذه الفقرة من هذا الحديث؟ هناك غرضان، أحدهما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة صفاته، والأمر الآخر يتعلق بعباده. أما الأمر الأول عليه السلام فالمقصود به إثبات سعة ما عند الله عز وجل من الخير ومن الفضل العميم. والشيء الآخر الذي يتعلق بالعباد هو إذا عرفوا أن ما عند الله من الخير ومما يمد به عباده من تحقيق مطالبهم فذلك مما يطيعهم في ربهم ويحملهم على أن يسألوه أي شيء مما يدخل في قدرة الله عز وجل وليس هو من الأمر المستقيم عادة. فإذا علم الإنسان هذه السعة من قدرة الله وفضله صنع فيما عنده فأكثر من السؤال من ربه أي شيء هو في حال دنيوي سواء كان من أمور الدنيا أم كان من أمور الآخرة. فمثلا جاء في الحديث الصحيح إذا سأل أحدكم ربه شيئا حيثما قال عليه السلام فلا يقل إن شئت فإن الله لا نفيها له. إذا سأل أحدكم ربه شيئا فلا يقل اللهم اغفر لي مثلا إن شئت اللهم ارزقني إن شئت فإن الله لا مفيه له، يعني هو يجود بفضله تبارك وتعالى باعتباره كريما. فلذلك لا يجوز وليس من أدب الدعاء في الإسلام أن تقول ربي انصر لي إن شئت، بل ما تقول إن شئت اجزم كما جاء في بعض روايات الحديث وليعزم في المسألة. وليعزم يعني فليقطع في مسألة ولا يعلقها بمشيئة الله، لأنه أنت هيما تقول إن جئت فكأن الله هناك في المكرم فيمتنع عن تحقيق ما طلب منه الإنسان. ونحن نعلم أنه لا رد لمشيئته ولا رد لقضائه، وما دمت أنك تعلم هذه الحقيقة وتعلم أن فضل الله لا ينقصه لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد وسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك بملك الله. إذا أقدم على فرجك من الله مهما كان كثيرا بالنسبة لعجزك وبالنسبة لفقرك فهو شيء قليل وحقير بالنسبة لسعة فضل الله عز وجل وعميم كرمه. فإذا هذا يشجعنا على أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل حاجة لنا إليه مهما كانت كبيرة بالنسبة إلينا فهي حقيقة بالنسبة لقدرة الله عز وجل وفضله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.